نقرا في الحديث حمر كون لا يسمع به الجليس كله. فهذا الرجل لم ينهي مجلس الحي ومع ذلك يقول له فهل هذا الحديث يعتبر استثناء في عدم شك النية للحصول على الثواب؟ نقول ان هذا المجلس مجلس الذكر قد يحضره من لا يريد الذكر، لكن نظرا لما استفاد من الذكر ولا سيما اذا كان الذكر علما، فان هذا الرجل وان كان حضر لحاجه فانه لا بد ان ينتفع، فمن اجل ما حصله من العلم يكون له هذا الثواب، لان الشيء الذي نكون متعد قد يؤثر الإنسان عليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في من زرع زرعا أو غرس غرسا فأصاب منه طير أو لسان فإنه يناله من أجله. فهذا من أجل أن نفعه متعد وأنه حصل له من العلم ما حصل صار له أجر وعمته أو عمه ثواب هذا النبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.